الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري، حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قصير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين. ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزاري وغيرهما. إذن العمدة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على أصلين. الأصل الأول كون يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كسائر القبور في مشروعية الزيارة للرجال لهما بالطريقة المشروعة وعلى السنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له مزيد حق ولا شك وصاحبه كذلك، لكن أصل مبدأ مشروعية الزيارة شرعا مبنية على أنها كسائر القبور في مشروعية الزيارة. والأمر الثاني، هذا الحديث اعتمد عليه كثير من الأئمة وإن كان فيه ضعف، أو هذه الأحاديث التي تشابه سياقاتها فهي يعني وإن كان فيها ضعف لكنها عمل بها الأئمة على مقتضى الأصل الأول، وهو جواز ومشروعية زيارة القبور. نعم. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجاه في الصحيحين. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه. وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب. نعم، مستحب. السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحب من عدة وجوه. أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا فيه إشارة إلى أن من يعني أن المسجد استحق أن تشد إليه الرحل، وهذا يفهم الندب والاستحباب يفهم. والأمر الثاني، أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في سواه، فهذا فضل يشرع القصد إليه إذا جمعناهما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا أخذنا بهذا النص وأخذنا بالأصل لأن المسلم يسابق إلى الخيرات، يسابق إلى عمل الصالحات وإلى مضاعفة الأجر والحسنات، وهذا الفضل مذكور ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في المسجد، فإذا يشرع حال شد الرحال والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فيه لفضله. ومن هنا لا يمنع هذا من أن يكون في نية المسلم أنه إذا وصل المسجد سيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه كما تزار سائر المقابر ويسلم عليه السلام الشرع، لم يمنع هذا من هذا. الذي يمنع هو أن يكون إنشاء السفر أصلا من أجر زيارة القبر، هذا الظاهر أنه من البدع. أما أن ينشئ السفر من أجل الصلاة في المسجد والفضل ثم يكون في نيته ويحتسب ذلك عند الله عز وجل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذا أمر فضل من الله عز وجل. ولذلك كثير من الناس يقع في حرج لأنه يعجز عن فك الهدفين في قلبه، يقول الله أنا ما أجد أعجز أن أدفع، ما أستطيع أن أدفع حب النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا وصلت إلى المسجد أذهب إلى قبره وأزور، وأنا ذاهب إلى المدينة. نقول نعم لا حرج في ذلك، كون يكون من مقاصدك بعدما تصل أن تسلم هذا أمر مشروع. بل من الجفاء للآفاقي الذي يأتي المدينة وهو من غير أهلها، من الجفاء لا يسلم ولا يزور قبور الصحابة يسلم عليهم السلام الشرعي. فإن هناك فيما يبدو لي بعض الناس الذين يعني كثر عندهم طرق موضوع ما يفعله البدع من البدع حول البقيع وحول قبور الشهداء وحول قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، جعله يعني يستشعر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي من خارج المدينة وزيارة المقابر هذه أنها يعني غير مشروعة. أقول لا بالعكس مشروع، إنما الذي لا يشرع يعني مشروع إذا وصلت المدينة، الذي لا يشرع هو أن يكون قصد السفر زيارة القبور، هذا هو الذي لا يشرع. نعم، أو زيارة القبر. والسفر إلى الكعبة للحج فواجب، وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة فيه للصلاة ففيه قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك، وهو مذهب مالك وأحمد، والثاني لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه، وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك. طبعا كراهية زيارة القبور على قول ضعيف، بعض أهل العلم يرى أنه لا تجوز أو لا تشرع زيارة القبور إلا إذا جاءت من غير قصد، إذا ذهب الإنسان لدفن الميت مثلا فإنه يسلم على أهل المقابر، أو مر عابرا أنه يسلم. يعني أقول أن المسألة نزاع بين أهل العلم، وإن كان الصحيح أنه يشرع زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن ومع ذلك بعض أهل العلم قالوا هذا أنه من باب الاستثناء، أو أنه تكلموا في الحديث في معنى الحديث أو توجيهه وفسروا بأحاديث أخرى. فهنا قول مالك قالوا أنه يتوافق مع قول طائفة من أهل العلم الذين يرون كراهة القصد بزيارة القبور. فهذا الرأي وإن كان مرجوح إلا أنه يحمل عليه قول مالك. لكن الشيخ قال الصحيح أن مالك كما سيذكر الآن. نعم نعم ما في حرج ما في حرج. يعني هذا من الأمور اللي صحيح أن فيها خلاف، لكن مع ذلك ما في نص يمنعه. أن يكون قصدك لزيارة المقابر أو مرت ببلد وقلت والله أنا هذا دفن لي في مقبرة هذا البلد قريب من الأقارب، وزرت المقبرة من أجل السلام على العموم وعلى قريبك، ما أظن في هذا حرج. أنا أظن المثال واضح هنا، ما أظن في حرج إن شاء الله. نعم. والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيه زيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره. إذن مالك كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزيارة تشتبه بالزيارة البدعية، تشتبه بالزيارة البدعية، لأنه الزيارات البدعية يبدو أنها ظهرت في عهد مالك، ولذلك كثر أنكاره على هذه الأمور. نعم. فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الثابت في الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، أمره أن يشتري الحجر وأن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة، فزيدت في المسجد، ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد من حينئذ، وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد. نعم لحظة، يعني مسنما محرفا، يعني كما وصف شيخ الإسلام هذا في كتبه الأخرى ووصفه كثير من المؤرخين، أنه حينما بنى الجدار على المسجد بناه على شكل مثلث، رؤوسه ليست إلى الاتجاهات التي ممكن أن تشتبه بالقبلة، وهذا احتياط من عمر بن عبد العزيز لئلا يتوجه الناس إلى القبر، ولئلا أيضا يتعلقون به أو يعرفون موضعه، لسيما أنه سبب هذه الإجراءات كما تعلمون أن بعض الرافضة حاولوا ينتهكوا ذات النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وينتهكوا قبور صاحبيه، فحفروا حفرة من داخل الأرض في سراديب تحت الأرض ليصلوا إلى القبر، فحصن القبر بهذه الطريقة وضعت الجدران عليه بطريقة لا تجعل من يرد إلى الحجرة المبنية يعرف أين موقع القبر بالتمام. طبعا هذا في السابق، أما الآن فلما الأتراك بنوا البناية الأخيرة جعلوها مربعة، وإلا فبناية عمر بن عبد العزيز كانت مسنمة مثلثة عبارة عن رؤوس مختلفة، بحيث يعني لا يتحقق القادم من الخارج عن موقع القبر لئلا يصله أذى، أو يعني يعمل معه أعمال غير مشروعة لأن البدع في ذلك الوقت كثرت. نعم. خارجية مربعة. نعم نعم، من الداخل لا يزال موجود من الداخل، البناية الداخلية شبه مثلثة أو مثلثة محرفة، يعني لها رؤوس ثلاثية، والبناية الخارجية مربعة كما ترونها. فالقبر بعيد عن متناول الناس الآن. نعم، وهذا أسلم، لا شك أنه أسلم، لو كان القبر قريب يمكن بعض ضعاف الدين وضعاف العقول بعض أهل البدع يمكن يعملون أشياء لا تليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، يرمون أشياء ويفعلون ويتمسحون، وكون هذه الأمور في الحائط الخارجي بعيدة عن القبر أسلم في صيانة جناب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لأن ذلك يشبه السجود لها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. وكما نهى عن اتخاذها مساجد، ونهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له. فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته، وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم. وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. رواه النسائي وأبو حاتم في صحيحه، وروى نحوه عن أبي هريرة. فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة. وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ورواه أبو داود. قال القاضي عياض: وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش. وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن أبي بكر الحنفي: حدثنا عبد الله بن نافع، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، سمعت الحسن بن علي قال ابن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن ابن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. وروى هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد بن الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم. وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أحسنت. نقف عند هذا المقطع، لأن الشيخ سيعود في المقطع التالي إلى الرجوع إلى الكلام على الحكاية التي وردت عن مالك ولا تصح عنه. يقول: هل زيارة قبور شهداء أحد مشروع؟ نعم مشروع، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرخص في زيارة القبور. أما الزهور التي تلقى في المقبرة فلا يجوز، فلا تجوز، هذه من البدع، الزهور والعقود وغيرها. ويقول: العقد التي تعقد أو يعقد في حديد المقبرة ما عرفتها. يعني بعض الناس مثلا يضع شعارات تدل على موضع القبر، يشبه الجدار يعني، وين تعقد؟ وين تعقد؟ ايه لا، ما ينبغي، ما ينبغي. هذه حقيقة بدايات البدع، لأنه الناس قد يتوهمون هذا الشيء له أثر على الميت أو، فما ينبغي حقيقة. لكن أحيانا توضع هذه كعلامات، لأنه الآن في المقابر الحديثة توجد القبور على شكل صفوف، فأشوف بعض الناس يضع في نهاية الجدار أو في الشبك خيط أو شيء أو علامة أو خدش في الجدار يدل على الصف الذي فيه الميت الذي يريد أن يزوره. يقول: هذه الأمور إن كثرت ينبغي يعني أن تزال، وبإمكان الإنسان أن يضع علامة عادية لا تلفت النظر تدل على قبر قريبه أو والده أو والدته أو نحو ذلك، بدون ما يلجأ إلى الأساليب الأشياء الملفتة مثل البويات والأواني أو الأدوات الظاهرة اللي فيها شهرة. يعني الأصل أن توضع أحجار أو لبن، بإمكان أي واحد أن يختار حجر على مواصفات معينة ما يعرفه هو يعرفه غيره، أو يمكن وصفه للآخرين ولا يمكن يلفت نظر من لم يعرف هذا الوصف، هذا ممكن. أما اللجوء لهذه الأساليب أنا أشوفها كثرت وأخذت أشكال متعددة الآن، بعضهم صار يتفنن في اتخاذ الوسائل للدلالة على القبور. المقبرة مليئة في هذا الآن، فأخشى أن هذه تزداد إلى أن تصل إلى التجصيص أو ما يشبه التجصيص من الوسائل، يعني مثلا القطع الرخامية الآن بدأوا يلجؤون إليها. وبعض الناس قد لا يفهم أن المقصود بالرخام علامة على القبر، يأتي أجيال فيظنون أن الرخام هذا من الأمور التعلق فيها النفوس، أو أنها إكرام للميت، أو أن الرخام له ميزة، فممكن يصل الأمر إلى وضع جدار ثم بناية إلى آخره. والشيطان حريص، نحن قد نستغرب أحدنا أن يكون هذه الأمور ذريعة إلى ما بعد ذلك، لأنه يقول الناس عندهم إن شاء الله عقوله، لكن ما هو صحيح. الناس يستغلهم الشيطان ويستدرجهم إلى أن تكون هذه الوسائل يعني توصلهم إلى ما هو أكبر منها، فيقعون مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور والتجسيس ونحو ذلك من الوسائل البدعية التي يقع فيها كثير من البدع، نسأل الله السلامة. فينبغي أن نتنبه لهذه الأمور ونرشد الناس إلى الوسائل التي تحقق أغراضهم الشر مشروعة بدون الوجوء إلى هذه الوسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.